اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، يا غني يا كريم يا رازق يا رحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ونسألك يا إلهنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا أو محسودا أو مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إلهنا أنت الرجاء وعليك التكلان وبك المستعان وإليك المشتكى. اللهم فحقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا من لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله ولا يضيع من دعاه يا ذا الجلال والإكرام. روائع اف ام، تابعونا على قناة روائع اف ام عبر برنامج التليجرام، باقة صوتية منوعة تجدون فيها كل جديد ومفيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.